بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في معاني الأخبار للشيخ الصدوق عليه الرحمة قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه. وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني يروي عنه الشيخ الصدوق كثيرا في كتبه، خصوصا في إكمال الدين وكتبه وعلى الشرائع ومعاني الأخبار وكتبه الأخرى المعتبرة، ووثقه قال: كان ثقة دينا فاضلا. قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم صاحب تفسير القمي شيخ الكليني، يروي عنه كثيرا آلاف الروايات، عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم القمي، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، قال النجاشي إنه ثقة، هو موثق. فهذه الرواية رواية موثقة أي معتبرة. عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين عليهم السلام قال، أي الإمام الحسين عليه السلام، قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، من العترة؟ فقال، أي أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه. فهذه الرواية من الأدلة والبراهين القاطعة على تسلسل الإمامة في الأئمة الاثني عشر، من أمير المؤمنين عليه السلام وإلى الإمام الحجة المنتظر، وهم تسعة من ولد الحسين بعد أمير المؤمنين والحسن والحسين، تسعة من علي بن الحسين زين العابدين، وانتهاء بالإمام محمد بن الحسن المهدي عجل الله فرجه، لأنهم ليسوا في عرض واحد وإنما إمامتهم متسلسلة. فهذه الرواية من الروايات الصريحة الدالة على أن المهدي عجل الله تعالى فرجه هو من صلب الإمام الحادي عشر، الإمام الحسن العسكري عليه السلام. نرجع إلى بقية الحديث حول نظرية الوجود الذهني. وقد أجاب السيد رحمه الله في الإشكال الخامس أن الصور الإدراكية الجزئية غير مادية بل مجردة تجردا مثاليا. ما معنى التجرد المثالي؟ هذه النقطة تحتاج أن نتوقف عندها يعني مقدار يعني لا بأس به. ما معنى أن الصور الإدراكية مجردة تجرد مثالي، تجرد برزخي؟ معنى ذلك أنها ليست مادية، ليست ظواهر فسيولوجية مادية فيزيائية، وإنما هي ظواهر فوق المادة، ظواهر مجردة، ولكنها ليست مجردة تجردا عقليا كليا، وإنما مجردة تجرد برزخي، تجرد مثالي، يسمى عالم المثال وعالم البرزخ، لتوسطه بين العقل المجرد الكلي وبين المادة الهيولانية وعالم الطبيعة المادية. إذا قال الصور الإدراكية الجزئية، ليش جزئية؟ لأن الصور الحسية والصور المثالية صور جزئية، أما الصورة العقلية فهي كلية. الصور الإدراكية الجزئية غير مادية بل مجردة تجردا مثاليا، أي فيها آثار المادة، ليس فيها المادة والهيولة والصيرورة والخروج من القوة إلى الفعل، وإنما هي شنو؟ صور دائمة، صور ثابتة، صور مجردة. زين، فيها آثار المادة من مقدار مقادير طول عرض عمق من شكل وغيرهما دون نفس المادة ودون نفس الهيولة أو المادة الهيولانية، يعني ليس فيها خروج من القوة إلى الفعل، وإنما هي صور ثابتة، صور دائمة، صور مجردة. فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني. يأتي السؤال، هي حاصلة للنفس، هي لم تكن موجودة، الآن صارت موجودة، هل النفس هي التي أوجدت العلم لذاتها؟ فاقد الشيء لا يعطي. هل المادة الهيولانية، هل دنيا الطبيعة بجواهرها وأعراضها وهي لا تعدو أن تكون شنه في مستوى المادة، هل تستطيع أن تبدع، أن تعطي شيئا فوق المادة؟ ممكن؟ لا ممكن، مستحيل، لأن المادية أضعف وجودا من المجرد، فكيف يفيض ظاهرة غير مادية؟ ممكن عقليا؟ صحيح. فلا النفس هي التي أعطت لنفسها ما كانت فاقدة، ما كانت فاقدة، ولا المادة أيضا هي التي أعطت الإنسان هذا النور، هذا العلم. فإذا لابد، شوف النقطة الفلسفية، لابد من مفيض لهذه الصور العلمية الإدراكية المجردة. فيقع الكلام أنه دائر حصريا بين ثلاثة، إما الطبيعة أعطيت وهي مادية، وإما النفس من ذاتها، وإما سبب آخر فوق المادة، سبب آخر مجرد. وسيأتي الكلام في مرحلة العقل والعاقل والمعقول أو العلم والعالم والمعلوم، بأن مفيد الصور الإدراكية، بأن مفيد الصور العلمية جوهر فوق المادة، جوهر مفارق. مفارق يعني شنو؟ يعني مجرد عن المادة، هو الذي يفيد الصور الإدراكية على النفس البشرية. تفصيل هذه الدعوة تأتي وين؟ في المرحلة 11، مرحلة العلم والعالم والمعلوم. الآن نريد أن نقف قليلا حول مسألة شنو؟ أن الإدراك ظاهرة روحية، بحث مقارن. وأكثر يعني أساتذة والمدرسين ما يتعرضوا في بداية الحكمة ودروس الفلسفة في الحوزة إلى هذا المطلب. احنا سريعا من كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد الصد نمر على هذا المطلب، وقد تعرض له في بحث الإدراك. نقول سريعا وبإيجاز أن الإدراك ظاهرة روحية غير مادية، هذه نظرية الفلسفة الإسلامية، وهذه النقطة نقطة مهمة في الفلسفة، في المسألة، في الفلسفة الواقعية، حيث يقول رحمه الله: المسألة الفلسفية الكبرى في الإدراك هي محاولة صياغة في مفهوم فلسفي يكشف عن حقيقته وعن كنهه، ويوضح ما إذا كان الإدراك ظاهرة مادية، ظاهرة فيزيائية، ظاهرة فسلجية، طبيعية، ما شئت فعبر، توجد في المادة حين بلوغها مرحلة خاصة من التطور والتكامل كما تزعم الفلسفات المادية على اختلاف اتجاهاتها ومذاهبها، أو الإدراك ظاهرة مجردة عن المادة ولون شنه من الوجود وراء وجود المادة، كما هو معنى الإدراك في مفهومه الفلسفي لدى الفلسفة الإلهية. بعدين يستعرض أقوال لكارل ماركس، إلى إنجلز، إلى من بعد، فيلسوف فرنسي معروف، شو اسمه هذا اللي أسلم، روجيه جارودي، يوم اللي كان أيضا يعني من منظري الفلسفة الشيوعية. زين، وأقوال متعددة. فالمسألة هي أن الإدراك هل هو ظاهرة مادية أم ظاهرة شنو؟ غير مادية، ظاهرة روحية. بعدين يمر على مدرسة السلوكية اللي يسموها بيهيفيرزم، هذه مدرسة في علم النفس وهي المدرسة السلوكية. ستقول نهاية كلام هذه المدرسة السلوكية، يعني نهاية المطاف من هذه الأطروحة، بالنتيجة شنو؟ أن الإدراك ليس شيئا وراء هذه الظواهر الفسيولوجية في دماغ الإنسان وعقل الإنسان. والنتيجة من هذا، نتيجة من هذا الكلام، بأنه الإنسان حين اتصاله بهذا العالم الخارجي وهذا العالم الحسي لا تحضر عنده أثناء الإدراك والعلم ماهيات الأشياء. وإحنا شو قلنا في الوجود الذهني؟ نقول الماهية واحدة في كلا الوجودين. يقول أما المدرسة السلوكية فهي إحدى المدارس الشهيرة في علم النفس التي تعبر عن الاتجاه المادي فيه. وأطلق عليها اسم السلوكية لأنها اتخذت من سلوك الكائن الحي ومن حركاته الجسمية التي يمكن إخضاعها للحس العلمي والتجربة موضوعا لعلم النفس، ورفضت، شوف الكلام، ورفضت الاعتراف بما وراء ذلك من موضوعات غير تجريبية كالعقل والشعور، وحاولت أن تفسر سيكولوجية الإنسان وحياته النفسية والشعورية كلها شنو بدون أن تفترض له عقلا وما إليه من المعاني الغيبية. عرفت شلون؟ فبالنتيجة يصبح الإنسان كالآلة تفسر ظواهرها على أساس طريقة الميكانيكية دون شنو افتراض عقل او شعور او ادراك مجرد عن المادة. زين، نتيجة هذه المدرسة السلوكية او هذه النظرية، النتيجة هي شنو؟ النتيجة قال: فالنظرية السلوكية تصور الفكر باعتباره حالة مادية تحدث في جسم المفكر بأسباب مادية كما تحدث حالة ضغط الدم لديه، ولأجل ذلك، هني النقطة الفلسفية في نظرة معرفة، ولأجل ذلك تنتهي هذه النظرية بتجريد الإدراك والفكر من قيمته الموضوعية، يعني قطع الصلة بين الوجود الذهني الإدراك الذهني وبين شنه الواقع الخارجي. وهذا بالنتيجة شنه تكلم، هذا بالنتيجة سفسطة وإنكار قدرة العقل البشري أو الإنسان على اكتشاف الواقع الخارجي. بعدين السيد رد عليهم بطريقة الإلزام والجواب النقدي، يقول: غير أن هذه النظرية ليست هي من وجهة نظر السلوكية نفسها إلا حالة خاصة حدثت في أجسام أصحاب هذه النظرية، ولا تعبر عن شيء، لا تعبر عن واقع خارجي. وبنفس الطريقة يرد على نظرية فرويد في الشعور واللاشعور، قال: فإذا صح أن الشعور هو تعبير محرف عن القوى اللاشعورية ونتيجة محتومة لتحكم تلك القوى في سيكولوجية الإنسان، فسوف تفقد نظرية فرويد قيمتها الموضوعية والعلمية، لأنها في هذا الضوء ليست أداة. هو يتكلم حالة شعورية الآن فرويد، تكون نظريته ليست إلا أداة للتعبير عن الحقيقة، وليست أداة للتعبير عن الحقيقة، وإنما تعبير عن شهواته وغرائزه المخبوءة في منطقة اللاشعور. وهكذا بنفس الطريقة يقول: وقل الشيء نفسه عن المادية التاريخية التي تربط الفكرة بالوضع الاقتصادي. فالنتيجة والخلاصة من هذا كله، نحن نقول في الفلسفة الإسلامية بأن العقل البشري قادر في الجملة على معرفة الواقع الموضوعي على ما هو عليه، وذلك بحضور ماهيات الأشياء الخارجية لدى الذهن البشري. فالخلاصة أن الواقع الذهني والواقع الخارجي واحد من حيث الماهية، فالماهية محفوظة في كلا الوجودين. وأي كلام غير هذا الكلام، راجع التفاصيل في فلسفتنا، بس هذا المقدار حتى أوديك إلى بحث المقارنة انت بعدين تتعب على نفسك في هذا الموضوع. واي كلام سوى هذا الكلام ولو كان بصورة مخففة او ملطفة كما قال يعني غلبه الوجع خففوها مثلا، اي كلام من هذا القبيل لا يعدو ان يكون سفسطة وهرطقة في ميزان الفلسفة. واضح هذا؟ يعني اللي قاله نظرية الشبح، اللي قاله اي كلام اخر، ان العلم اضافة الى اخره، كل هذا بالنتيجة انكار لقدرة الانسان على معرفة الواقع الخارجي على ما هو عليه. بعد حينما تكون الصور الادراكية صورا مجردة عن المادة، هذا لثمرات كثيرة ان شاء الله ناخذها نهاية الدرس، نمر عليها سريعا خلاصة هذه المرحلة، يعني في موضوع المعاد الجسماني، في موضوع تجسم الأعمال، في موضوع شنه، أن هذه الصور الإدراكية إذا كانت مفاضة على النفس فلا بد أن تكون شنه أقدم وجودا من النفس، وهذا يجرك إلى موضوع شنه العوالم المجردة السابقة على وجود المادة. بعدين إن شاء الله نقرأ لكم ذيك الرواية اللي ذكرها الصدوق في معاني الأخبار بسند معتبر عن سدير الصيرفي، نعم، عن الإمام الصادق عن أبي وجداد عن زين العابدين أنه قال خلق نور فاطمة عليه السلام قبل خلق الأرض والسماء، وهذه الرواية معتبرة. كيف؟ لأن عالم المجردات قبل عالم المادة وجودا، وهذا أيضا ليصل بالإشكال السادس. قال الإشكال السادس، طبعا لو سألت غير متعلقة بجزء بدني وليست ظاهرة فسيولوجية، إذا ما هي وظيفة الباصرة وسلامة الدماغ والحواس و قال هذه مجرد علل إعدادية لإفاضة الصور الإدراكية من الجوهر المجرد المفارق الذي الآن قاعد يفيض عليك آنا فآنا. ومنه تعرف سر قوله تعالى ونحن أقرب إليه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقول الله تعالى أيضا واعلموا أن الله يحول بين المرء وتعرف هم كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله. راح شوي شوي تكشف لك هاي الحقيقة. شلون يعني رأيت الله قبله؟ يعني قبل ما تدرك أي شيء مادي ينطبع أو يفاض عليك ما يحاكيه من الوجود المجرد، فأنت قبل ما تشوف الوجود المادي في الحقيقة المعلوم أولا وبالذات هو شنه؟ الصور الإدراكية المتحدة مع النفس، وهذه جاية من عالم غير عالم المادة كما برهنت لك الآن سريعا أنه مفيد الصور الإدراكية وجود غير مادي سبب مجرد عن المادة. ليش؟ لأن المادية أضعف وجودا من المجرد، وما هو أضعف وجودا لا يكون علة لما هو أقوى وجودا. الإشكال السادس أن علماء الطبيعة، طبعا تفصيل هذا الإشكال قريناه الآن إجمالا وين؟ في المدرسة السلوكية وفي النظريات الفلسفية المادية في نظرية المعرفة. قال أن علماء الطبيعة بيّنوا، ماذا بيّنوا؟ بيّنوا أن الإحساس، طبعا هذه الآن يبغى لك لما تراجع الروايات على قولتهم والأحاديث الشريفة والمأثورة يصير عندك يعني نظرة جديدة، ما يقولوا قراءة جديدة، يجي فقيه مثلا زي سيد حمود الهاشمي الشهرودي يقول قراءة جديدة في المسألة الفلانية، يعني شنو؟ أعاد القراءة والرواية وقراءة الروايات والنصوص والفهم، فهم جديد. أنت الآن لما تجيك رواية العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء تفهمها فهم فلسفي على ضوء فقط هذه المعلومات اللي قدمناها في هذه العجالة، أن العلم نور يعبر في الروايات وفي لسان الشرع عن الوجودات المجردة بأنها شنه؟ دائما ما يقولك مجرد مادي، يقولك نور، خلق الله الملائكة مثلا من نور، حتى برواية السنة هذا المعنى. أو يقول لك إن الله سبحانه وتعالى خلق نور فاطمة قبل أن يخلق السماوات مثلا، يعبر عن الوجود المجرد بأنه نور، حقيقة نورية. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات إلى آخره. العلم نور، زين، هاي استعارة تشبيه بليغ، هذا نسميه أنا استعار كلمة النور تشبيه بليغ، حذف الأداء إلى آخره. العلم نور، كمل، يقذفه الله في قلب من يشاء. يعني شلون من يشاء؟ يعني انت اذا هيئت المقدمات العلل الإعدادية يفاض عليك هذا النور بشرطها وشروطها. فاذا هذا العلم الله يقذفه، يعني مش موجود اوتوماتيكيا ذاتيا عند الانسان، ولا انه مأخوذ من عالم المادة، وإنما عالم المادة مجرد إلى الإعدادية. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن؟ الإشكال السادس أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل بحصول صور الأجسام المادية بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحاسة وانتقالها إلى الدماغ. طبعا هذا بمر علينا أيضا حكي في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، لعله في الصفحة على كتابي، هاي طبعا اللي عندي أنا صفحة 185، يقول هناك راح يبين. على كل حال الآن حتى الآن يعني يقول، وفيه هذا هني صفحة 186 أو قبلها بعد 185، وربما قيل إن هؤلاء إن قول هؤلاء ليس من السفسطة في شيء، بل المراد أن من المحتمل ألا تنطبق الصور الظاهرة للحواس وبعينها على الأمور الخارجية بعينها بماهياتها بما لها من الحقيقة، كما قيل، يعني ان علماء الطبيعة بينوا من شوي يقول ان الاحساس والتخيل، شنو هذا القيل؟ ان الصوت بما له من الهوية الظاهرة على السمع ليس له وجود في خارجه، بل السمع، حاسة السمع، اذا اتصل بالارتعاش، يقصد هو الاهتزازات الذبذبات من الارتعاش بعدد كذا، ظهر في السمع في صورة الصوت، وإذا بلغ عدد الذبذبات أو الترددات، كلمة يعني ما هم ترجمة باللغة العلمية، كذا ارتعاشا أو ذبذبا، يعني الإنسان حواس حاسة السمع مقدار معين، إذا جاء التردد تسمع، أزيد من هذا ما تسمع، أقل من هذا ما تسمع، ظهر في البصر في صورة الضوء واللون. فالحواس التي هي مبادئ الإدراك، حواس الخمس، لا تكشف عما وراءها من الحقائق، وسائر الإدراكات هي منتهي إلى الحواس. يقول فيه هذا الكلام أن الإدراكات إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها، احنا شو قلنا في الوجود الذهني؟ الوجود الذهني معناته أنه شنو؟ أن العقل قادر على اكتشاف الواقع الخارجي، والماهية محفوظة في كلا وجودين. فإذا قلت غير كاشفة، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك لا يكشف عنها الإدراك؟ هذا تفصيل كل إشي. الآن بس الخلاصة، أنهم قالوا بأن الإحساس والتخيل هو بحصول صور الأجسام المادية بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحاسة وانتقالها إلى الدماغ، مع ما لها من التصرف فيها بحسب طبائعها الخاصة. زين، والإنسان في الإشكال الثالث، احنا والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها الهندسية وأشكالها بنوع من المقايسة، يعني المقارنة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصلوه في محله. ومع ذلك، مع هذا الكلام، لا مجال للقول يلي تدعوته الفلاسفة الإسلاميين من حضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. هذا شبيه المدرسة شنو؟ سلوكية. يعني أنت لما تعاين شيء ينطبع على حاسة البصر، تروح إلى الدماغ شفرات كود معين، عرفت شلون؟ يعطيك رمز معين، رمز معين، كود معين، شفرة معينة، بأنه هذا الشيء رمز للشيء الفلاني. مش أن الماهية الخارجية، طبعا وجودها اللي موجود، مش الماهية من أصلات وجود، أن الماهية الخارجية مو هي بذاتها موجودة وين؟ في الذهن. وهذا ايش معنى؟ معنى نظير القول بشبح الماهية، معنى بعبارة أخرى نفس ما تدعون من حضور الماهيات لدى الذهن، أو تطابق الماهية ذهنا وخارجها، هذا معنى. ولا مجال للقول على الأساس بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها لديها. طبعا مو معنى حضور الماهيات بأنفسها في الذهن، يعني الإنسان اللي في الخارج بقدرة قادر يختفي ويخش داخل دماغ الإنسان، لا، وهذا معنى. لأن ما في الأعيان لا ينقلب وين؟ في الأذهان. وإنما المراد اللي بيناه بداية الدرس، وهو أن الإنسان لحظة الاتصال بالوجود الحسي الخارجي، فإذا كانت حواسه سليمة وشرائط الإدراك كلها متوفرة، وجود المقتضي وعدم المانع، شنه يفاض عليه في نفس اللحظة. شوف كيف أنه لا تفويض أيضا، لا جب ولا تفويض، في نفس اللحظة الآن يفاض عليك صورة مجردة عن المادة مطابقة لهذا الموجود الخارجي. هذه الصورة هي المعلوم بالذات، هذا المعلوم بالذات هو اللي النفس متحدة معه اتحادا مجردا. والجواب عنه أن ما ذكروه من الفعل والانفعال المادي، هذا مفصل في فلسفتنا في بحث الإدراك، تقرأ إن شاء الله. أنما ذكروه يعني العلماء الطبيعة والمدارس الحديثة في علم النفس والجشطات والمنبهات الشرطية وكلام بافلوف، كل هذا احنا ما نخالف. في ايش ما نخالف؟ الفعل والانفعال المادي عند حصول العلم بجزئيات وكل الشرائط او الشروط شنه التي ذكرها العلم الحديث لحصول الإدراك وحصول المعرفة والعلم، هذا احنا ما ننكر. لكن احنا كلامنا وين؟ فيما هو أبعد من هذا. هل أن حقيقة الإدراك وكنه الإدراك هو هذه الظاهرة المادية الفسيولوجية اللي يقولوا عنها، أو أن الإدراك شنه حقيقة وراء المادة، ظاهرة روحية، ظاهرة غير مادية؟ هذه هي نقطة الخلاف. لكن هذه الصور المنطبعة، طبعا السيد الشهيد الصدر هناك برهانين ذاكر في بحث الإدراك للتدليل على أن الإدراك ظاهرة روحية وظاهرة غير مادية. لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات الخارجية، حط خط على كلمة المغايرة، لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومة بالذات. يعني بعبارة أخرى، الآن نرجع لمقولة الرجل الهمداني اللي قال عنه ابن سينا أنه شوية يخرف. أنت الآن لما تعاين وحواسك سليمة وتحضر عندك صور الأشياء الخارجية، هذه الأشياء الخارجية مغايرة ماهية لو وجودا؟ لازم يجاوبني، مغايرة وجودا، هذا وجود حسي، وجود مادي، وجود خارجي، والوجود الخارجي ليس وجود ذهني، وجود الذهني هام لا ينقلب وجودا عينيا، هذه قاعدة مسلمة، الذهني ذهني والعيني عينيون. وإنما للشيء غير الكون في الأذهان كون بنفسه لدى أو بالعكس للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. فإذا المغايرة هنا في نحو الوجود، أما إذا صارت المغايرة في الماهية والمغايرة في الذاتيات شو يصير؟ نرجع إلى السفسطة من جديد، يعني إلى الطريق المسدود. قال لكن هذه الصور المنطبعة، يعني الصور الخارجية المغايرة للمعلومات الخارجية، ليست هي المعلومة بالذات، بل هي معدات إلى الإعدادية تهيئ النفس. شوف الكلام الآن ده خطير، هذا فلسفيا، تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها بوجود مثالي غير مادي. تسمع سيد في يقول الآن سيد طبع طبعي هذا اللي صار. بس شوف كلام خطير، يقول الآن أنت الآن يا سيد لما تعايني الآن، يقول لك السيد طباطبائي، لي أنا وجود غير مادي، وجود مثالي. تقول لي وين هذا الوجود المثالي؟ يقول لك السيد يعني معنى الكلام مضافا إلى هذا الوجود المادي اللي أمامك الآن وهذا الإنسان، الله أو الوجود اللي هو فوق المادة يفيض عليك صورة إدراكية محاكية تماما لهذا اللي قدامك الآن. اسمع شو يقول، تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها، أي عند الناس، بأي وجود؟ بوجود مثالي غير مادي. عرفت يا سيد؟ فعلى هذا الأساس أن كل ما في الطبيعة من وجودات مادية لابد أن يكون لها وجود. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، هذه بقدر معلوم بحسب تهيئة النفس وبحسب شرائط استعداد للإدراك. زين، إذا كان الأمر كذلك، أنا عم ندخل في أسرار الفلسفة والحكمة الإلهية، معنى هذا الكلام أن الوجود المادي المجرد أسبق من الوجود المادي، يعني كل ما تراه الآن من حقائق مادية وصورة مادية بجواهرها وبأعراضها بحقائقها بظواهرها لها نسخة موجودة قبل هذا العالم. عرفت شلون؟ انت بعد الآن تقرأ التفاصيل. فلما يقول لك ان هذا الإنسان شيطان، يعني في الحديث او في الخبر او في الروايات او في لسان الشر، يعني هذا الوجود اللي تشوفه الآن في وجود ألعن منه موجود في عالم ما قبل المادة، أو بالعكس تجليات الوجود، تجليات، بل هي معدات تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها بوجود مثالي غير مادي. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أن العلم، اسمعني زين، أن العلم يعني الإدراك البشري، أن العلم لا يتعلق مباشرة بهذا الوجود الخارجي الحسي المادي، وإنما الذي يتعلق به العلم هو الوجود المجرد عن المادة. والإدراك سيأتي إن شاء الله لاحقا، الإدراك كيفما كان هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، وهذا معنى قولنا أنه اتحاد العاقل بالمعقول، اتحاد المدرك أي النفس بالمدرك أي الصورة الإدراكية. ففي كل آن آن أنت تلاحظ قدرة رب العالمين، كل يوم هو في شأن، لاحظ أنه لا جبر ولا تفويض، في كل لحظة وفي كل آن يفاض على الإنسان ملايين المعلومات والإدراكات الجديدة من حيث يشعر أو لا يشعر. تقول لي أنا ما أستوعب هذا الكلام، تقول لك الفلسفة ثبت هذا بالبرهان والدليل القاطع، أنه إما أن الإنسان فاقد الشيء لا يعطيه، الإنسان من نفسه يبتكر هذا الشيء، هذا تفويض، يعني صار لله شريك للآدمي البشر، وهذا مستحيل، لأنه الشيء إذا كان بالقوة وصار الآن بالفعل لا بد له من مخرج عن القوة إلى مرتبة الفعلية، وفاقد الشيء لا يعطي. أو أنه نقول أن هذا الإدراك من وين جاي؟ من الطبيعة هي اللي أفاضت، فعلى قولتهم دي الطبيعة الصماء، وإن كان إحنا هذا مسامحة، هذه الطبيعة أو الوجود المادي اللي هو أضعف من الوجود المجرد صار علة فياضة لما هو أقوى منه وجودا وأشرف منه مرتبة. هذا يصير. طبعا الآن فقط بهذا المقدار نثبت للفلسفة المادية والمادية الديالكتيكية وفلسفة كارل ماركس وكل الفلسفات المادية اللي ما تؤمن بوجود مجرد عن المادة، بهذا المقدار ثبتنا لهم إذا فقط صار الإدراك ظاهرة روحية ظاهرة غير مادية، بهذا المقدار انكشف لدينا أن هناك حقيقة وراء المادة لا أقل الظواهر الروحية، صح ولا لا؟ من وين جت هاي؟ ما ممكن يجي من الطبيعة. يعني هل الطبيعة اللي هي وجود مادي أنتجت وجود أرقى منها؟ ممكن هذا؟ ما ممكن. من وين جت إذن الظواهر الروحية والظواهر المادية؟ ما يقدر يجاوب معنى هذا، لأنه يقول لك الوجود محصور في المادة، ما لا مادة لا وجود له. الآن ثبتنا لك بأن هناك ظواهر روحية غير مادية، من وين جت هاي؟ فهناك شيء وراء المادة. فإذا بالنتيجة يثبت شنه؟ وجود خالق هذه الظواهر الروحية وهو الوجود المجرد عن المادة. وإلا لزمت السفسطة. عرفت معنى الآن خلق الأرواح قبل الأجساد، هذا اللي بالروايات، وأن ما تعرف أن الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تنكر اختفى، وهذه روايتها معتبرة راجع بحر الأنوار. فإذا هذه الوجودات المادية على الإعدادية تهيئ النفس، تهيئ النفس لأيش؟ لحضور الماهيات الخارجية عندها. زين هذه الماهيات الخارجية يعني تطلع من وجودها المادي تتحول إلى ماهية وتطفي الدماغ؟ لا، وإنما هذه الوجودات الخارجية بوجودها المحدود اللي لها ماهية أيضا يفاض على الإنسان وجود، لأن نحن العلم شنه؟ العلم وجود خارجي. نعم، فقط لحظة المقارنة بين الصورة الإدراكية والصورة المادية الخارجية شو نسميه؟ نسميه وجود ذهني. وإلا العلم وجود، وجود خارج، وجود عيني له آثار، ومن أوضح آثاره شنه؟ طرجة. ولهذا الإنسان يشوف أحيانا طاغية من الطغاة يصعق، يغشى عليه، يتخيل أي شيء، صح لو لا؟ ممكن يصيبه حتى شلل، سبحان الله. أو يسمع خبر من الأخبار السارة أو الأخبار المحزنة، شوف شو يصيبه، هذا آثار. نعم. الآن نتكلم عن إفاضة، وش العلاقة بين الإشراق والنفس؟ يجي هذا إن شاء الله، بأن هذه الصورة الإدراكية في الوقت اللي نقول عنها أنها إضافة إشراقية للنفس وأنها من الكيفيات النفسانية، يجي أيضا هذا الكلام بأن هذه الفاعلية طولية باعتبار أن النفس كانت فاقدة لهذه الصور الإدراكية العلمية، صح لو لا؟ فهل هي أبدعتها أوجدتها بدون إفاضة من الله سبحانه وتعالى؟ إذا لو كان الأمر كذلك للزم نظرية التفويض وأن لله شريك، إذا النفس تخلق بدون إعطاء من الله وإفاضة. والواقع هو هذا، بأن الله سبحانه وتعالى يفيض على الإنسان من خلال وسائط الفيض بمقدار الاستعداد، فلا جبر ولا تفويض. يجي إن شاء الله في مرحلة العلم والعالم والمعلوم التفصيل هذا. وإلا لزمت السفسطة لمكان المغايرة، مغايرة المهوية بين الصورة الحاصلة في أعضاء الحس والتخيل وبين ذوات الصور. يعني يلزم المغايرة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي ماهية، بل هذا من أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها. عند الإنسان بوجود غير مادي، فإن الوجود المادي كي لها كيفما فرض لم يخلو عن مغايرة ما بين الصور الحاصلة وبين الأمور الخارجية ذوات الصور، لأن عالم المادة كما سيأتي بناء على النظرية الحركة الجوهرية، عالم المادة هو في صيرورة مستمرة وفي تحول مستمر، والصور الإدراكية ثابتة. فلو كانت هذه الصور الإدراكية مادية للزم التغير أيضا في كل لحظة، ولازم ذلك السفسطة ضرورة. الإشكال السابع سريعا، أن لازم القول بالوجود الذهني الآن فقط بهالمقدار فيما يتعلق بمسألة الوجود الذهني. طرحنا لك هاي الأطروحات وهذه النظريات الفلسفية بالحكمة المتعالية، أما التفاصيل كيف يعني ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، كيف أن العلم لا يتعلق إلا بالوجود المجرد، كيف أن وجود المادة المجرد قبل المادة، هذا تفصيلا يأتي وين في المراحل القادمة، خصوصا مرحلة 11. احنا فقط الآن نريد أن نقول بأنه في نظرية الإدراك أو نظرية الوجود الذهني الماهية محفوظة في كلا الوجودين، وإلا يلزم السفسطة. واحد. اثنين، أن الإدراك ظاهرة روحية غير مادية، وأن العلم كيفما فرض العلم الحصولي، طبعا ما نتكلم في الحضور احنا، العلم والإدراك كيفما فرض وفي أي مرتبة هو حقيقة مجردة على المادة. هذا هو. أن لازم القول بالوجود الذهني كون الشيء الواحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر، بيان الملازمة. أن ماهية الإنسان المعقولة ما هي خب كل طبيعي، أصدق على كثيرين ولو بالفرق، أن ماهية الإنسان المعقولة مثلا من حيث تجويز العقل صدقها على كثيرين كلية، الماهية كلية، ومن حيث حصولها لنفس عاقلة يعني وجود خارجي المصداق شخصية، صح ولا لا، وقيامها بها ومن حيث قيامها بها جزئية متشخصة، لأن التشخص بالوجود، بتشخصها متميزة من ماهية الإنسان الكلية المعقولة لغير تلك النفس من النفوس، فهي كلية وجزئية معا. نفس الإشكال لما قلت بأنه كيف بالذات كيف بالعرض، نفس الإشكال، أو فجوهر وعرض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. قلنا الجواب مبتني على شنه؟ التفريق بين الحمل الأولي المفهومي والحمل المصداقي، وما يوجب الاندراج وترتب الآثار هو شنه؟ حمل المصداقي. والجواب عنه أن الجهة مختلفة، ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة، ولولا الوجود الذهني لبطلت الحقيقية. أن الجهة مختلفة، فهي من حيث إنها وجود ذهني أي مقيس إلى الخارج كاشف عن حاك عن كلية صورة تقبل الصدق على كثيرين، ومن حيث إنها كيفية نفسانية ظاهرة روحية من غير مقايسة إلى الخارج، وإنما بالنظر الاستقلالي للمرآة هي صورة جزئية متشخصة، والتشخص مانع من الشركة، تشخص بالوجود، بالوجود العيني. فهذا هو الكلام حول نظرية الوجود. فيه عندي أنا ثمرات ملخص لكم وخلاصة ونتائج حوالي 5 نقاط: الماهية محفوظة في كل الوجودين، اتحاد العقل والمعقول، أن البحث في الوجود الذهني هو عن العلم الحصولي للحضوري، لا بد من مفيد للصور الإدراكية وهو وجود مجرد عن المادة، وأن الوجود الذهني هو غير الذهن كما ذكر صدر المتألهين، وتفسير المدرسة السلوكية يؤدي إلى السفسطة، وأخيرا أن أدلة الوجود الذهني تبرهن على تجرد النفس وأن الإدراك ظاهرة غير مادية، وهذا ليصل بموضوع الحشر والمعادل برزخي والجسماني وتمثل الأعمال. زين، والخلاصة من هذا كله إن شاء الله نمر على هاي في الدرس القادم، نقطة أساسية في الوجود الذهني وهي ضرورة المحاكاة والمطابقة الماهوية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. فالمحاكاة والمطابقة التامة معتبرة في نظرية الوجود الذهني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.